بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان بالإضافة ها؟ منونة عن ليش؟ إيه يصح، لكن الأحسن تقول باب بيان شيء من أنواع السحر. أحسن الله. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة. عندي قطن. أحسن الله. حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق السحر وحكمه ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه، يعني من أنواع السحر، وذلك لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس ولا سيما العامة أن من صدرت عنه هذه الأمور أنه من الأولياء، وعدوا ذلك، يعني هذه الأمور، من كرامات الأولياء، بل آل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي ظاهرة، وهي أن أهل التوحيد الذين هم أهل الإيمان وأولياء الرحمن من أبعد الناس عن جميع أعمال السحرة، وأن هذه الأعمال المذكورة من العيافة والطرق والطيرة أنها مما ينافي التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. البيان بمعنى الإيضاح، وقوله بيان شيء، شيء هنا للتقليل. قال: من أنواع السحر، من للتبعيض، وأنواع جمع نوع، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، والنوع يكون جنسا باعتبار ما تحته. يقول المؤلف رحمه الله: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، هو وأبوه قبيصة بن المخارق الهلالي الصحابي المشهور، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قولوا إن العيافة، العيافة مصدر عاف يعيف عيفا وعيافة، إذا زجر وحدس وظن. والعيافة زجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها، هذه هي العيافة. فالعيافة زجر الطير تفاؤلا أو تشاؤما بأسمائها وأصواتها وممرها. وقد كان هذا معروفا في العرب ولا سيما بنو أسد، فمثلا إذا رأى عقابا تفاءل بأن من يعاديه سوف يعاقب، وإذا رأى غرابا تفاءل بأن من سيعاديه سوف يغترب ولا يرجع ويموت وما أشبه ذلك. ووجه كون العيافة من السحر أنه يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له، وليس سببا شرعيا ولا حسيا، وحينئذ يكون قد اعتمد على أمر ليس له حقيقة، يعني أمر خفي ليس له حقيقة، وهذا هو السحر. وقوله والطرق، الطرق في الأصل هو الضرب بالحصى، ومنه سميت مطرقة الصانع والحداد، لأنه يطرق بها، أي يضرب بها. وفسر رحمك الله، وفسر عوف الطرق بأنه الخط يخط في الأرض، حيث كانوا يخطون خطوطا على هيئة معينة يستدلون بها على المغيبات وما يكون في المستقبل، والغالب أن ذلك يفعل من قبل النساء، يعني أن النساء هي التي تفعل ذلك غالبا. ولهذا قال لبيد بن ربيعة: لعمرك ما تجري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعله. إذن نقول الطرق هو الخط يخط بالأرض. وقالوا والطيرة، مصدر تطير طيرة كتخير خيرة على وزن فعلة. والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم من الطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص، هكذا هذه هي الطيرة، أن يتشاءم بمرئي أو مسموع أو معلوم من الطيور، فإذا رأى مثلا طيرا من الطيور تشاءم أو تفاءل، أو رأى لفظا أو سمع لفظا أو صوتا، أو رأى بقعة أو شخصا تفاءل أو تشاءم. والفرق بين الطيرة والعيافة أن الطيرة أعم، لأن العيافة زجر الطير، فهي متعلقة به من حيث أنه يحرك الطير ويزجره حتى ينظر أين يتحرك، وأما الطيرة فهي أعم، يعني يتشاءم أو يتفاءل بمرئي أو مسموع من أي شيء كان، وعلى هذا فتكون الطيرة أعم من إيش؟ من عيافة. فكل عيافة طيرة، وليس كل طيرة تكون عيافة. ووجه كون الطيرة من السحر أنها تستند إلى أمر خفي لا حقيقة له، وهذا هو حقيقة السحر. وقوله من الجبت، من هنا يحتمل أنها ابتدائية ويحتمل أنها تبعيضية، فإذا قلنا إنها ابتدائية فالمعنى أن هذه الأمور المذكورة ناشئة من الساحر، وإذا قلنا إنها تبعيضية فالمعنى أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة من جملة السحر والكهانة وعبادة غير الله تعالى، وهذا أقرب، يعني أنها تبعيضية. ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. يقول المؤلف رحمه الله: قال الحسن: الجبت رنة الشيطان، الجبت رنة الشيطان. وقول رنة الشيطان، هذا الكلام قال عنه الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: لم أجد فيه كلاما. والذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن الجبت هو الشيطان وليس رنة الشيطان، ولكن ابن كثير في التفسير رحمه الله ذكر ذلك، فلعل المصنف رحمه الله نقل ذلك من تفسير ابن كثير، يعني نقل هذا الأثر عن الحسن من تفسير ابن كثير. وفي قول الحسن رحمه الله: الجبت رنة الشيطان، يحتمل معنيين، المعنى الأول أن المراد بذلك رنة صوت النائحة بالنوح، لأن ذلك من عمل الشيطان المضاف إليه لما فيه من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. والمعنى الثاني أن المراد بذلك رنة الغناء وأصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان رنة الشيطان لأنه يدعو إليه ومن تسويله ووسوسته. ونظير ذلك قول الله عز وجل عن موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، فأضاف العمل إلى الشيطان لأنه من تسويله. يقول المؤلف رحمه الله إسناده جيد، والجيد عند علماء الحديث والمصطلح بمعنى الصحيح، ولكن لا يلزم من الحكم على الإسناد بالصحة أن يكون المتن صحيحا، فقد يكون السند مقبولا والمتن معلولا. وهذا الحديث صححه جماعة من العلماء منهم ابن حبان والسيوطي، وحسنه آخرون منهم النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من جود إسناده كالمؤلف وهكذا ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية، ومنهم من سكت عنه كأبي داود حينما ذكره سكت عنه. والذي عليه أهل العلم رحمهم الله أن سكوت أبي داود عن الحديث يعتبر من باب الحسن، فإذا سكت عن الحديث فهو حسن. والحديث من حيث السند إسناده ليس بالقوي، إسناده من حيث السند ليس قويا، لكن يشهد له ما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزجر من الطرق، الزجر من الطرق. وهكذا أيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطيرة. أما مناسبة طيب، يقول المؤلف رحمه الله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا التفسير الذي فسر به عوف. أما مناسبة الحديث للباب فهي أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من أعمال السحر